إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا مع الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى عند قوله: أول واجب على المكلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أول واجب على المكلف من مسلم بالغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لحديث معاذ المتقدم ولحديث وفاة أبي طالب لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل: كلمة أو كلمة، يصح هذا وهذا، إما كلمة يعني هذا، قل كلمة فيكون مفعولا به، وإما أنه يقصد كلمة أشهد لك بها عند الله، هي كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الشيخ: ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. إذن مصنفنا رحمه الله الشيخ ابن باديس صاحب هذا الكتاب الماتع يقرر تقريرا صريحا واضحا بينا، فيقول: أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله. أول واجب على المكلف، أول واجب أي أول ما يلزم العبد أن يفعله. فالعبد قبل أن يصلي، قبل أن يصوم، قبل أن يحج، قبل أن يعمل الصالحات، قبل أن يترك المحرمات، لا بد عليه أولا أن يدخل الإسلام. فإذا لزمه أن يدخل الإسلام فإن أول واجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأولية بارك الله فيكم مجمع عليها بين سلف الأمة، مجمع عليها بين سلف الأمة. وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بداية دعوته لا يدعو الناس لشيء إلا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما بعث، حينما جاءه جبريل وأمره أن يقرأ، ثم بعد ذلك انقطع الوحي أو فتر الوحي ورجع إليه، في كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا بالتوحيد، وخاطب أمته، خاطب العرب، خاطب قريشا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو أول واجب باعتبار باقي الواجبات الشرعية. وفي حديث ابن عباس الذي مر معنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن كان صريحا في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله إلى عبادة الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصرح بأولية هذا الواجب. هذه الأولية أهل السنة السلف الصالح ومن تبعهم من أهل السنة يقولون هي أولية مطلقة، هي أولية مطلقة. فمن أراد أن يعرف أول واجب على الإطلاق فعليه أن يتشهد، أن يأتي بالشهادتين ليدخل الإسلام. أما أهل الكلام وطوائف من المتكلمة من الفرق وأصحاب العقائد المخالفة كالماتريدية وجماعة من الأشاعرة وكذا المعتزلة، فإنهم يقولون الأولية في هذا الحديث هي أولية نسبية، أي أنها أولية متعلقة بباقي العبادات، فالشهادتان أول واجب باعتبار الصلاة والصيام والحج، أول واجب باعتبار العبادات، لكن قبل الشهادتين ثمة واجب لا بد أن يقدم. فأول واجب عند المتكلمين أو عند طوائف من المتكلمة ليس كأول واجب عند أهل السنة. أول واجب عندنا التلفظ بالشهادتين مباشرة، إفراد الله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما عندهم فهم يرون أن أول واجب هو أن تستدل على وجود الخالق، أول واجب عندهم هو أن تثبت وجود الرب عز وجل، وجود الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ترى بعضهم يقول أول واجب هو الاستدلال على وجود الله، ويسمون هذا النوع من الاستدلال الاستدلال بدليل حدوث الأجسام، يعني أن تقول هذا الكون متغير والمتغير حادث والحادث لا بد له من محدث، الحادث المخلوق لا بد له من خالق، فترتب كهاته المقدمات إلى أن تصل إلى إثبات وجود الله سبحانه. بل بعضهم لم يجعل هذا أول واجب، بل تعدى ذلك فقال أول واجب ليس هو النظر والاستدلال، وإنما القصد إلى النظر، القصد يعني أن تنوي النظر. فأول واجب باعتبار جماعة منهم أن تنظر وتستدل، وعند جماعة أخرى أن تقصد وتنوي الاستدلال. بل وجدت طائفة منهم ذكرت أمرا يعتبر كفرا بالله سبحانه، فقالوا أول واجب ليس هو النظر ولا القصد للنظر، وإنما أول واجب هو أن تشك، يعني أن تبدأ طرحك بالشك في وجود الله، هل الله موجود أو ليس موجودا؟ هل لهذا الكون خالق؟ هل لهذا الكون خالقا خالق أو ليس لهذا الكون خالق؟ فأنت الآن تسأل وتشك، ثم بعد ذلك تقصد النظر، ثم تنظر، فإذا تبين لك أنه لا بد لهذا الكون من خالق حكمت بذلك وقلت لا بد للعالم من خالق فأنا أؤمن بذلك الخالق. وهذا الذي تسمعونه دخل عليهم من عقائدهم المنحرفة التي أخذوها عن اليونان وأخذوها من حضارات لا تمت إلى الكتب السماوية بصلة، لا أقول لا تمت إلى الإسلام بصلة، وإنما لا تمت إلى الديانات الإسلامية بصلة، وكثير منها قائم على شكوك وارتيابات لا يقبلها العقلاء فضلا عن العلماء. ولذلك بارك الله فيكم، من جعل أول واجب على العبد أن يشك في وجود الله فقد طلب من العبد أن يكفر، فقد طلب منه أن يبدأ واجباته بالكفر قبل الإسلام. ومن قال يجب على العبد أن ينظر أو أن يقصد إلى النظر ثم بعد ذلك يقرر وجود خالقه، وإذا قرر وجود خالقه سوف يؤمن به، ثم ينظر بعد ذلك في باقي الواجبات، فإن هذا الرجل يحاول عبثا. ذلك أن وجود الله سبحانه وتعالى شيء جبلت عليه النفوس، ولا يمكن لنفس عاقلة أن تنكره، بل حتى لو سلمنا لهم بأن الإنسان لا بد أن يستدل على وجود ربه، فإن بارك الله فيكم إن شدة ظهور وجود الله وقطعية وجوده لكثرة ما يدل عليه من القواعد والأدلة المحسوسة والمعيشة والعقلية والعادية والعرفية، فإن العبد لا يحتاج أن يقرر المقدمات ليصل إلى النتائج. أعطيكم مثالا صغيرا حتى تفهموا ما قلته ثم نمضي إن شاء الله. لو أن رجلا الآن سألك فقال لك: هل هذا الذي يكلمك الآن حي أو ميت؟ لو سألك واحد فقال: هل هذا الإنسان الذي يكلمك حي أو ميت؟ لا شك أنك ستجيب: هذا إنسان حي. لماذا هو حي؟ لماذا هو حي؟ تقول: ما دام يتكلم وما دام يتحرك، أنا أرى حركات يديه وهو يتكلم، فلا حركة ولا كلام إلا بحياة، فهذا حي. هل هذا الجواب الذي الآن كنت أسرده عليك وأنت تجيب من سألك هل المتكلم حي أو لا، هل هذا الجواب كان خافيا عليك؟ كلا، أنت بمجرد أن ترى رجلا يتكلم ويحرك يديه فأنت تحكم بحياته دون أن ترتب كل هذه المقدمات، فلظهورها ولبروزها ولكونها مسلمة عندك فأنت لا تحتاج أن تصرح بها، فتقول: رأيت الإنسان يتحرك ويتكلم، وكل متحرك متكلم فهو حي، إذن هذا الإنسان حي. كذلك الشأن، بل هو أوضح في حق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكائنات التي خلق الله عز وجل في أنفسنا وفي من حولنا، هذه السماوات وهذه الجبال هذه الأراضين، كل ما تحياه هي مقدمات صريحة في إثبات وجود الخالق، وعليه فكل إنسان بمجرد أن يعيش حياته في الدنيا، بمجرد أن يعافس أحوال الدنيا، أن يرى هذا الخلق، أن يتأمل في السماوات وفي الأراضين، أن يرى في نفسه، بمجرد أن يشعر بألم أو جوع أو يفرح، كل هذه الأحوال التي تحيط به فإنها تجعله يجزم بوجود الله، وإن كان لا يحتاج أن يصرح بكل هذه المقدمات، فيقول مثلا: أنا خلقي عجيب، وهذا الخلق العجيب يدل على وجود صانع حكيم، فأنا أثبت وجود الله. هذه أمور تحدث في النفس، بل هي من العلم الضروري الذي يضطر إليه العبد ولو أراد دفعه ما استطاع. ولذلك لن تجد واحدا من البشرية قاطبة ينكر وجود الله، ولو زعم ذلك فإنه يحاول أن يدفع عقيدة وجود الله، كما قال الله سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى الملاحدة الذين تراهم، فهؤلاء في حقيقة أمرهم يكذبون ويراوغون ويريدون دفع تلك أو ذلك العلم الضروري الذي لا يجدون عنه محيصا. ولهذا بارك الله فيك، هذا الإسلام الذي جاء بما يوافق العقول والفطرة السليمة، فإنه لا يطالبك بتقرير المقرر وبتأكيد الأكيد، وإنما مباشرة يأمرك بما هو أهم. فأول واجب هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلست مطالبا بارك الله فيك لا أن تنظر ولا أن تقصد إلى النظر فضلا عن أن تشك، لأجل أن هذه المقدمات التي يحاولون أمرك بها إنما هي مقدمات حاصلة لا ريب فيها، لا ريب فيها، لا شك فيها أبدا. ومن هنا أشير لكم إشارة إلى قضية مهمة. تجد بعض الناس حين تقول له لا تلقي بسمعك، لا تلقي بسمعك إلى شبهات الكافرين، لا تسمع للكفرة وإلى تقريرات الكفرة في ربهم سبحانه، لا تجعل أذنك أذنا تستمع لتلك الشبهات التي يلقونها. تجد من يقابلك قائلا لماذا يريد المسلم من الناس أن يستمعوا كلامه ولا يقبل المسلم من المسلم أن يستمع لكافر؟ لماذا يا أهل الإسلام تدعون غيركم إلى سماع كلامكم ولا ترضون لأصحابكم أن يستمعوا إلى غيركم؟ لماذا تفعلون هذا؟ الجواب عن هذه الشبهة جواب صحيح أو سهل، سهل وصريح. طيب، تعلم المقدمات للرد هذا شأن آخر. وقلت دائما الأسئلة بارك الله فيكم حتى لا نقطع الكلام اجعلوها في آخر المجلس. تعلم المقدمات وتعلم الشبهات ليس هذا هو البحث، نحن نتحدث عن أول واجب في حق المسلم. قلت بارك الله فيكم، وأرجو أن يكون آخر تنبيه، من أراد سؤالا فليتركه لآخر المجلس، لا تشوش علينا بهذه التعليقات. قلت بارك الله فيك، حينما يأتي لك بهذه الشبهة فإن الجواب عن هذه الشبهة جواب سهل ميسور. ما هو الجواب؟ الجواب هو أن الذي يكون على شيء من الاعتقاد فإن الأصل أن لا ينتقل عنه، وإن الأصل أن لا يبحث عن غيره حتى يجد فيما يعتقده شيئا من الريبة وشيئا من عدم الاستقرار. الذي يريد أن يبحث عن غير ما هو عليه فإن دافعه إلى ذلك هو ما يجده من ضيق، من اضطراب، من عدم وضوح فكرة فيما هو عليه، كالذين ينشؤون على مذهب ما. فإن الرجل إذا نشأ مثلا مالكيا فما الذي يجعله يخرج من المالكية إلى الشافعية؟ الذي يدعوه إلى ذلك أن يكون هذا الرجل في مذهبه، في مذهبه المالكي، يقع في شيء من الإشكالات العلمية التي لا يجد جوابا لها. فإذا كان لا يجد جوابا في مذهبه اضطر إلى البحث خارج مذهبه، كما حصل مثلا مع الطحاوي رحمه الله، فإنه كان شافعيا أول أمره، وكان يدرس على خاله المزني صاحب الشافعي، لكنه كان يقف أمام إشكالات علمية لا يجد جوابها عند خاله، وكان يرى المزني يراجع كتب الأحناف. فلما راجع كتب الأحناف وذهب إلى الحنفية ودرس مذهبهم انقلب من الشافعية إلى الحنفية. ما الذي جعله يترك ما هو عليه ذلك الإشكال الذي كان يقع فيه؟ لا يجد أجوبة. هذا الحال الذي نتحدث عنه هو حال غير المسلمين، فإن غير المسلم يعيش ضيقا، يعيش اضطرابا، يعيش إشكالات علمية، ثم بعد تلك الإشكالات العلمية لا يجد جوابها في عقيدته، في دينه، فهو مضطر إلى البحث خارج ملته، خارج دينه، بعيدا عن مذهبه. أما أهل الإسلام فإن المسلم صدره منشرح ولله الحمد بالإسلام، ولا يجد ريبة في دينه، ولو طرأ عليه إشكال سيجد الجواب في دينه وفي ملته، في الكتاب، في السنة، في الوحيين، ولذلك هو غير مضطر إلى أن ينظر خارج مذهبه. وهذا الجواب يمكنك أن توظفه في الرد على هؤلاء الذين يريدون فتح الباب على مصراعيه أمام عوام المسلمين. طيب، إذن يقول الشيخ رحمه الله: أول واجب على المكلف أن يؤمن. أنت تعلم بارك الله فيك أن أول واجب أي أنه الذي ستفعله مباشرة، ستفعله مباشرة. هنا ترد مسألة يذكرها كذلك أهل الكلام، وإن كانت هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة، أو هما مسألتان تتفرع إحداهما عن الأخرى، وهي مسألة إيمان المقلد. إذا كان هذا هو أول واجب على المسلم بارك الله فيك، فكيف يكون هذا الاعتقاد، وكيف يكون هذا التلفظ والرجل لم يطلب دليلا لما يعتقده؟ فيكون أول شيء يشهد به: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يدري دليل ذلك، ولم يبحث في دليل ذلك، فأين هو الدليل؟ وما هو دليل هذه المسألة؟ هذه التي نتحدث عنها تسمى بإيمان المقلد. هل يصح إيمان المقلد أو لا يصح؟ وطوائف المسلمين في هذه المسألة على خلاف. فعندنا طائفة من أهل الكلام ومن أهل البدع تقول: يجب على العبد أن يقلد في الإيمان، وهذا من أغرب ما تسمعه. يجب على العبد أن يقلد في إيمانه، ويحرم عليه أن يستدل، فلا يبحث لا في دليل عقلي ولا في دليل شرعي، وإنما يجب عليه أن يؤمن. لماذا؟ لأن مجرد طلبه للدليل يعتبر إقرارا منه لكونه يشك ولكونه يرتاب، فعليه أن يقبل مباشرة. وقد قابل هذا القول، وإن كانت هذه المدرسة اندثرت وهذا القول اندثر، يقابل هذا القول قول من قال: يجب عليه أن ينظر ويستدل، فإن لم ينظر ولم يستدل لم يصح منه الإيمان. يعني لو أنك جئت إلى رجل نصراني مثلا تقول له: أعرض عليك الإسلام. يقول: ما الإسلام؟ تقول: الإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تؤمن بعيسى وجميع الأنبياء، وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وعيسى هو ابن مريم كلمة الله وليس ابنا لله ولا هو من الآلهة. فيقول هذا النصراني مباشرة، يقول: ما تقوله يوافق فطرتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دون أن يطلب منك دليلا. عندنا طائفة ماذا تقول، وهم المعتزلة، يقولون: إسلام هذا الرجل لا يصح، لا يصح منه إسلام. لماذا لا يصح؟ قالوا: لأنه أخذه تقليدا، وهو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين الكفر والإيمان، كما هي أصولهم الاعتقادية. هنالك طائفة أخرى، وهذه الطائفة المعتزلة وافقها جماعة من الأشاعرة ومن الماتريدية، هنالك طائفة أخرى تقول: إن إسلامه يصح لكنه آثم، هو آثم وإسلامه صحيح، صحة إسلامه لأجل أنه حقق المطلوب، وهو آثم لأنه لم يطلب دليلا ولم يستدل فترك واجبا. والقول الصحيح الذي عليه سلف هذه الأمة والذي عليه أهل التحقيق هو أن إيمانه يصح، هو أن إيمانه يصح، ثم بعد ذلك نفصل في المسائل ونفصل في الأشخاص. أما وجود الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج دليلا، وأما تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية الحق فلا يعبد غيره فإن هذا لا يستوجب دليلا كما شرحته لك سابقا، فإن الأدلة لكثرتها تجعلك لا تحتاج دليلا، فهو علم ضروري. كذلك مبدأ الرسالة هو علم ضروري. تواتر خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليك يعتبر دليلا، القرآن بما فيه بصدقه يعتبر دليلا. وعليه فالأصل أن قواعد الإسلام وهذه الأصول الكبرى أنت تمتلك أدلتها وإن لم تصرح بذلك. وأما أدلة المسائل الفرعية المتعلقة بالإيمان بالغيب كالإيمان بالجنة والنار والملائكة وتفصيلات هذه الأحوال، فإنه يجب على المجتهد وعلى العالم أن يعلم دليلها حتى يبقي الإسلام كذلك في نضارته وفي عزه وقوته، ولا تلزم مقلدا لا يستطيع النظر، وحكمها كحكم التقليد في باب الأحكام الفقهية، حكمها كحكم التقليد في الصلاة في الصيام في الحج، فإن طلب الدليل واجب على ذي قدرة ولا يلزم غير المقتدر، وهذا الذي يقال في إيمان المقلد. إذن إيمان المقلد عند السلف وبالإجماع صحيح، وأدلته التي يحتاجها الإنسان لإثبات وجود الله واستحقاق ألوهيته وللرسالة ولنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولصدق القرآن كلها أدلة موجودة عنده، وإن لم يحسن تقريرها على طريقة ترتيب المقدمات الموصلة للنتائج. طيب، إذن يقول الشيخ: أول واجب على المكلف من مسلم بالغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام. في الحقيقة بارك الله فيكم، قول الشيخ من مسلم بالغ هذه مشكلة. ما الذي يقصده الشيخ بقوله من مسلم بالغ؟ لابد أن تفهم. فهل من نشأ مسلما يطالب إذا بلغ بتجديد الإسلام؟ يعني هل الصبي الذي كان مسلما وهو صغير حتى إذا بلغ قلنا له تشهد الآن وادخل الإسلام؟ هذا بالإجماع غير مقصود، والشيخ رحمه الله تعالى قطعا لا يريد هذا، لأن الإسلام بارك الله فيكم الإسلام يثبت إما بإسلام الرجل البالغ، الرجل البالغ العاقل يأتي ويسلم، وهو المسلك الأول أن يأتي رجل بالغ عاقل فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإما أن يثبت الإسلام بالتبعية، أن يثبت إسلام الرجل تبعا لغيره، وهذه التبعية لها ثلاثة أحوال، وهذه الأحوال تختص بمن كان قبل البلوغ، يعني الصبي الذي ميز ولم يبلغ بعد. هذه الأمور الثلاثة، أولها أن يسلم أبواء الصبي الصغير إذا أسلم أبواه كان مسلما بالتبعية إجماعا. مثلا زوج وزوجة جاء إلى الجزائر وأعلن الإسلام ومعهما أطفال صغار دون البلوغ، فإننا نحكم بإسلام هؤلاء الصبية تبعا للوالدين. أما إذا أسلم أحد الوالدين فقط ففيه تفصيل، فإن أسلم الأب كان الصبي مسلما بالإجماع، يتبع الصبي إسلام والده إجماعا، إسلام أبيه بالإجماع. فإذا أسلم الزوج فإن الأولاد يتبعونه، يتبعون أباهم بلا خلاف بين أهل العلم. أما إذا أسلم أو أسلمت الأم ولم يسلم الأب فهنا يختلف العلماء. إذا أسلمت الأم وبقي الوالد كافرا فهنا يختلف العلماء. فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن الولد يتبع إسلام أحد الوالدين، فإن أسلمت الأم كان مسلما وإن أسلم الأب كان مسلما ولو بقي الآخر كافرا. يعني لو أنه أسلمت الأم وبقي الأب كافرا فإنه يتبع إسلام الأم. أما مالك رحمه الله فإنه لا يقول بهذا، بل يقول إذا أسلمت الأم وبقي الأب كافرا فإن الأبناء يتبعون الأب وهم كفار، ولا يتبعون الأم، ولا يتبعون الأم. لماذا يا إمام؟ قال لأن الإبن يتبع أباه نسبا، فإذا كان تابعا لأبيه من حيث النسب فإنه يتأثر بدين أبيه. والحق أن مذهب مالك في هذا مذهب مرجوح، ومذهب الجماهير هو الصواب، فإن الأب إذا أسلم كان بالإجماع، كان الولد تابعا له بالإجماع، وإذا أسلمت الأم فإن الصحيح أن الأبناء مسلمون تبعا لها. والدليل على ذلك أن الأصل في الولد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، إذن الأصل في الولد الفطرة، والأصل فيه قبول الإسلام. فإذا أسلمت الأم كانت موافقة لأصل فطرة الولد، والإسلام أعلى من الديانات الأخرى، فهو يعلو ولا يعلى عليه، فيتبعه الولد تبعا. والدليل الآخر وهو في تتمة الحديث بارك الله فيكم، تأملوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يولد كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أبواه يهودانه، طيب، أو ينصرانه أو يمجسانه. الأبوان يهودان وينصران ويمجسان الابن بإحدى طريقتين، إما بدعوته وإما بديانتهم. يعني عندما يسلكان دينا ما ويتخذانه دينا فإن الولد يتبع مباشرة، أما دعوة الولد تعال إلى النصرانية، تعال إلى اليهودية، فهذا يؤثر فيه بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فإن الولد يتبع بمجرد تدين والديه. إذن إذا كان الوالدان يهوديان جعلاه يهوديا، نصرانيان جعلاه نصرانيا، مجوسيان جعلاه مجوسيا. طيب، هذا مجموع الوالدين. ثم وجدنا بالإجماع أن الوالد وحده يكفي، فكذلك أبوه يهوده وأبوه يمجسه وأبوه ينصره بالإجماع. فنفهم من هذا أن ذكر الوالدين أفاد اشتراك الأب والأم في قوة التأثير، ثم نجد أن الأب إذا انفرد أثر، فتكون الأم كذلك بفهم هذا الحديث إذا انفردت أثرت. ولذلك الصواب أن الأم إذا أسلمت فإن الإبن يتبع أمه ولا يتبع أباه، لأن الإسلام أعلى، ولأن الأم في أصلها تؤثر كما يؤثر الأب. ويقوي لك هذا الفهم بارك الله فيك، ويقوي لك هذا القول أن الولد يتبع أمه. صحيح أن الولد يتبع أباه في النسب، ولكن الولد يتبع أمه كذلك في الحرية، ويتبعها في الرق. وإن لم يعرف له والد يتبع أمه، وعليه فتأثر الولد بأمه ثابت. وإذا ثبت في الحرية والإسلام، في الحرية والعتق، فإنه يثبت كذلك في الإسلام تبعا. إذن إسلام الرجل بماذا، أو إسلام الصبي، أو الإسلام عموما، إذا كان بالغا عاقلا فإنه يسلم بالشهادتين لنفسه. إذا كان غير بالغ وهو صبي فإسلامه بإسلام والديه بالإجماع، أو بأبيه بالإجماع، أو بأمه على قول الجمهور خلافا لمالك. من الطرق أيضا التي يثبت بها إسلام الصبي قبل البلوغ، فلا نحتاج أن نطالبه بإسلام بعد أن يبلغ، أن يكون لقيطا في دار الإسلام. لو أن صبيا صغيرا وجدناه في الطريق في الشارع، كان جنينا، كان صبيا، كان مميزا، كان غير مميز، وجدناه في الشارع في بلاد مسلمة، فإننا نحكم عليه بالإسلام ولا نطالبه بعد البلوغ بأن يسلم، بل هو مسلم أصالة. بقي طريق ثالث يسلم به الصبي الصغير، الصبي المميز قبل البلوغ، وهو أن يتلفظ بالشهادتين كتلفظ البالغ. أن يأتي صبي يبلغ من العمر مثلا 7 سنوات أو 10 سنوات ويعلن إسلامه، ما حكم إسلامه؟ هنا يختلف العلماء، يختلف العلماء. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصبي المميز قبل البلوغ إذا أسلم لا يصح إسلامه، فعند الشافعي لا يصح إسلام صبي لم يبلغ، يصح إسلامه تبعا كما ذكرنا سابقا، أما إسلامه استقلالا فلا يصح، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وقد وافقه في هذا بعض المالكية. أما القول الثاني وهو الذي عليه أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ولا تعلم فيه رواية عن مالك، ولكن هو قول جماعة من المالكية من أئمتهم كأصبغ وغيره، هو أن إسلامه يصح إذا أسلم الصبي، صح إسلامه إذا أسلم الصبي المميز، صح إسلامه واعتبر مسلما، وهذا هو القول الصحيح الراجح، وهو القول الصحيح الراجح. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أسلم في أوائل من أسلم معه علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب يومها كما في بعض الروايات يبلغ 8 سنوات، يبلغ 8 سنوات، فهذا سن لا يكون معه الصبي بالغا في العادة. وإن كان بعض الشافعية أنكر ذلك فقال إن عليا أسلم بعد بلوغه، وبعض الشافعية أقر بإسلام علي وهو صغير فخالف مذهب الشافعي، خالف مذهب إمامه. وممن أسلم من الصحابة صبيا عبد الله بن الزبير، وقبله والده الزبير بن العوام. وكذلك مما يدل على صحة إسلام الصبي إذا تشهد أن الصلاة منه تصح ويصح منه الصيام ويصح منه الحج، فدل ذلك على اعتبار قصده في العبادات التي لا يعقل معناها. فكذلك إذا وصل إلى سن التمييز وعقل الإسلام فإن الإسلام يصح منه، فإن الإسلام يصح منه. طيب، إذن خلاصة هذا أن قول الشيخ أول واجب من المكلف أو على المكلف من مسلم بالغ أن يتشهد أو من كافر، نقول أما الكافر فقد عرفت يجب عليه أن يتشهد، أما المسلم البالغ فإنه لا يجب عليه، إن كان والداه مسلمين لم يجب قولا واحدا، وإن كان أبوه مسلما لم يجب قولا واحدا، وإن كانت أمه مسلمة لم يجب عليه في قول الجماهير خلافا لمالك، وإن كان لقيطا في أهل الإسلام في دار الإسلام لم يجب عليه قولا واحدا، وإن كان الصبي أسلم وهو صغير كذلك صح إسلامه ولم يجب عليه إعادة الشهادتين في قول أبي حنيفة وأحمد وقول المالكية رحمهم الله مع وجود خلاف عندهم خلافا للشافعي. ولذلك ينبغي أن توجه هذه العبارة من الشيخ رحمه الله تعالى. فقال أول واجب من على المكلف من مسلم بالغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه مسائل كما رأيتم هي مسائل مهمة وفيها شيء من القول والبسط، قد استغرقت درسنا كاملا والله المستعان. طيب، نكمل غدا إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وألقاكم بعد 10 دقائق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.